إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم قال قتادة: هو القرآن. قال مصدق لما معهم أي من التوراة والإنجيل. وفي قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أخرج أحمد بسند حسن والحاكم عن سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه وكان من أهل بدر قال: كان لنا جار يهودي من بني عبد الأشهل، فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير، حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل. قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي. فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار. قال ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ فقال: نعم، والذي يحلف به يود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، قال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. فقلنا: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا؟ قال: بلى، وليس به. وعن ابن عباس في قوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال: يقول يستنصرون بخروج محمد على مشرك العرب، يعني بذلك أهل الكتاب. فلما بعث الله محمدا ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. وعن قتادة في قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم، قال: هم اليهود كفروا بما أنزل الله وبمحمد صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا للعرب، فباءوا بغضب على غضب، قال: غضب الله عليهم مرتين، بكفرهم بالإنجيل وبعيسى وبكفرهم بالقرآن وبمحمد. وعن ابن عباس في قوله: بغيا أن ينزل الله، قال: أي أن الله جعله من غيرهم، فباءوا بغضب، قال: بكفرهم بهذا النبي على غضب، قال: كان عليهم فيما ضيعوه من التوراة. وعن أبي العالية في قوله: ويكفرون بما وراءه، قال: بما بعده. وفي قوله: وأشربوا في قلوبهم العجل، قال قتاده: أشربوا حب العجل حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة، عن أبي العالية قال: قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. فأنزل الله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فلم يفعلوا. وعن قتادة مثله. وأخرج البخاري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولا رأوا مقاعدهم من النار. وعن ابن عباس في قوله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة قال اليهود، وفي قوله من الذين أشركوا قال الأعاجم. وعنه قال ولا تجدنهم يعني اليهود من الذين أشركوا، قال ذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودية قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم. وفي قوله ما هو بمزحزحه قال ما هو بمنجيه. قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل الآيتين أخرج أحمد في المسند بسند حسن عن ابن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، قال سألوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني، قالوا فذلك لك. قالوا أربع خلال نسألك عنهن، أخبرنا أي طعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء الرجل من ماء المرأة وكيف الأنثى منه والذكر، وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة. فأخذ عليهم عهد الله لئن أخبرتكم لتتابعني، فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. قال فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا طال سقمه فنذر نذرا لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، فقالوا اللهم نعم، فقال اللهم اشهد. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله، إن علا ماء الرجل كان ذكرا بإذن الله وإن علا ماء المرأة كان أنثى بإذن الله، قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد. قال فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن النبي الأمي هذا تنام عيناه ولا ينام قلبه، قالوا نعم، قال اللهم اشهد عليهم. قالوا أنت الآن تحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك، قال ولي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه، قالوا فعندها نفارقك، لو كان وليك سواه من الملائكة لاتبعناك وصدقناك. قال فما يمنعكم أن تصدقوه، قالوا هو عدونا. فعند ذلك أنزل الله تعالى من كان عدوا لجبريل إلى قوله كأنهم لا يعلمون، فعند ذلك باءوا بغضب على غضب. وأخرج ابن جرير في تفسيره الإجماع على أن سبب نزول الآية ذلك. وأخرج البخاري عن أنس قال سمع عبد الله بن سلام رضي الله عنه بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. قال أخبرني جبريل بهن آنفا. قال جبريل؟ قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قال أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما ما ينزع الولد إلى أبيه وأمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.